فخلينا المرة دي نقرأ كلامه كله بقدر إمكان، ثم إذا أردنا أن نشرح يكون هذا في لقاء آخر إن شاء الله. يقول ابن القيم أن هؤلاء المنافقين، يقول ابن القيم: فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له ليه؟ أيوة خليك معاي. وكم من علم له قد طمصوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في وصول غراسه ليقلعوها، وكم حموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال أطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كلام عايز صرح مش كده؟ أترجم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. يقول ابن القيم: فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه. هذه كلها بمعنى واحد، ولكن انظر إلى كمال أتاتورك. كان اسمه كمال الدين أتاتورك، مش كده؟ تسمعون عنه؟ هذا رجل كان يزعم أنه مسلم، صح ولا لا؟ كان بيقول أنا مسلم ولا بيقول أنا كافر؟ يقول أنا مسلم، ولكن انظر إلى الأحلام التي طمسها، وإلى معاقل الإسلام التي هدمها، وإلى حصون الإسلام التي خربها. عارف قد إيه؟ أكثر من أن تتصور. أكبر ضربة للإسلام في العصر الحاضر كانت إلغاء الخلاف. كان المسلمون يحسون لو أن الخلافة كانت في الأستانة في تركيا، رغم ذلك كان المسلمون يحسون أن لهم تجمع، لهم رأس، لهم وجود. عشان كده اليهود لما أرادوا أن يشتروا فلسطين مضوا إلى مين؟ السلطان عبد الحميد، السلطان، سلطان المسلمين. فلذلك تنادى قال لا، زي ما بنقول في الفلاحين بقى لك على جثتي، قال لهم أبد، لا يكون، ده مش ملكي ولا ملك أبويا، دي بلاد المسلمين ما أقدرش أبيعها. فلما ضاعت الخلافة ضاعت فلسطين ولا لا؟ وضاعت بعدها معاقل كثيرة، ضاعت بعدها حصون كثيرة، ضاعت بعدها بلاد كثيرة. نعم، أين إعلام المسلمين؟ أين هوية المسلمين؟ ضاعت بسبب المنافقين، بسبب المنافقين. انظر إلى سلمان رشدي بيقول أنه كافر؟ أبد، بيقول أنا مسلم. ما زال في بطاقته في بوسفورو الديانة مسلم، هذا زنديق. ولكن انظر، وكم ضربوا بمعاول، معاول جمع معول الفأس، بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها. قلعوا أصول الغراس، هذا عمل المنافقين. يقول لك ده الحكم بما أنزل الله، ده ما أنزل الله ده كان نزل على الرسول على محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة كانوا عايشين في الصحراء بيركبوا الإبل، النهاردة احنا بنركب الأوبل. ايش جاب الإبل للأوبل في عصر الأقمار الصناعية؟ ازاي انت تقول لي ازاي الشرع يقدر النهاردة يقول حلال وحرام؟ كيف هكذا يضربون بمعاول الشبه، شبهات. يقول لك الناس وصلوا للقمر دلوقتي، القضية ما تنفعش كده، لا حرب مع اليهود ازاي، ده احنا اصدقاء وحبايب، ما ينفعش. ورغم هذا سبحان الله العظيم، شوف ربنا بيقول ايه: ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ده حتى ما تنفعش معانا، لان ربنا بيقول وتؤمنون بالكتاب كله، ما

ولكن صرفوا في هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور، فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف الماضين أجهل ولكنها أسلم. هذا كلام ابن القيم، زي ما الأخ بيقول كأن ابن القيم يصف حال أهل عصرنا. اللهم أصلح قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. يا إخوتاه، كل من اتخذ القرآن ظهريا ضل ضل. لذلك أنصح الشباب، وبإذن الله خطبة الجمعة القادمة في الريان بإذن الله إن شاء الله هيتركز كلامنا على برنامج لفصل الصيف للشباب والشيبة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. رأس البرنامج وأسه محوره ومداره حول القرآن، حول القرآن. لقد تعودنا كل صيف أن نرسل أولادنا إلى المسجد ليتعلموا، ليحفظوا القرآن، يحفظوا جزء ولا جزئين لكي ينسوه في فصل الشتاء. وأنت جالس في البيت بتعمل إيه؟ الأولاد راحوا الكتاب عشان تريح دماغك وتنام أنت وأمهم شوية، تنام في البيت تريح دماغكم من الحر ومن الأولاد اللي يروحوا الكتاب. ولا سألت آخر الشهر: هات 5 جنيه للكتاب يا أبي. فضل يا ابني 5 جنيه. آخر السنة: هاخد شهادة تقدير من المسجد يا أبي. ألف مبروك يا ابني، ممتاز شاطر. شهر ولا شهرين في أثناء الدراسة والولد نسي كل ما أخذ. أنت ماذا صنعت؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن القرآن، عايز تتربى أنت امسك المصحف احفظ واتلو، اتلو اتلو القرآن. اعمل لك ورد كل يوم 10 أجزاء قراءة، وكل يوم ربع ولا ربعين حفظ، وكل يوم دراسة 5 آيات من تفسير ابن كثير. قرآن منهج مركز، في خلال 3 شهور تبقى حفظت القرآن إن شاء الله، أوعدك بكده. في خلال شهور الصيف اعمل برنامج مكثف. احنا ليه يا جماعة بنبعت أولادنا للكتاتيب؟ ليه؟ يقول لك دايما دمار الحي لا يطرد الأب. لا لا لا، ده كلام فارغ. لا بالعكس، انت لو عملت مدرسة ومنهج مكثف في بيتك انت وزوجتك واولادك، يا جماعة احنا نقرأ كل يوم جزئين بعد صلاة الفجر قراءة تلاوة، وكل يوم بعد الغداء قبل صلاة العصر نقرأ جزئين، وكل يوم قبل ما ننام نقرأ جزئين، وبين العصر والمغرب حفظ وتسميع، وننام الساعة 10 بالليل او بعد ما نصلي العشاء مباشرة علشان نقوم قبل الفجر بساعة نبتهل الى الله ان يحفظنا القرآن. ينفع البرنامج ده يا جماعة؟ صعب؟ أبدا والله ما هو صعب ولا حاجة. لما تقرأ كل يوم 6 أجزاء يبقى تختم القرآن كل قدين؟ كل 5 أيام، يعني هتختم القرآن كل شهر 6 مرات، يعني في خلال 3 شهور هتقرأ القرآن 20 مرة أكيد هتحفظه، صح ولا لا؟ واحد يقرأ حاجة 20 مرة وما يحفظهاش، على الأقل هتبقى عارف الآيات، على الأقل هتبقى عارف الآيات. النهارده بنت 2 سنين والولد 5 سنين بيروحوا الكتاب، البنت بتحفظ في قول والله أحد وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس، والولد بيحفظ في سورة المزمل يا أيها المزمل. إيه اللي حصل؟ البنت حفظت سورة المزمل منين؟ هي تمام وهي قاعدة في الكتاب، قاعدة ساكتة كده، وأم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص. البنت حفظت 2 سنين من كثرة ما رددت عليه. لو أنت قاعد أنت وأمها بتقرأ قرآن تقرأ قرآن تقرأ قرآن، كل الآيات هتبقى واردة على الذهن. خلي الأمور دي ثوابت ما تفرطش فيها. قرآن إنما ضل من ضل ونافق من نافق بسبب هجر القرآن. لذلك ترى هؤلاء الصحافيين من منهم يحفظ آية من القرآن؟ كتب أحدهم قريبا: وصدق الله العظيم إذ يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف. هاي في جنون الأهرام، صدق الله العظيم إذ يقول رفعت الأقلام وإيه وجفت الصحف. دي صدق الله العظيم سعيد يا تقول له صدق الله العظيم أنه أنها شكوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تسمع كلام ابن القيم يقول قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها وغلبت القصود السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتها ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انت محتاج تسمع الفقرة دي تاني صح؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. قد ردك من ابن القيم أمراض الشبهات والشهوات. نهاردة تيجي بنت تلمس النقاب أمها تقول لا يا بنتي اصبري لما تتختبي ولا تتزوج. لا يا ماما لازم ألبس نقاب. تقول لا أمر ما فيها هو مش أمر في خلاف. بعض العلماء قال النقاب فرض وبعض قالوا سنة. خليها سنة يا ستي وما تتزوجي بلبسيه هذا مرض شبهة. مرض ايه؟ مرض شبهة شبهات تهلك وتمرض القلوب. وسبحان الملك. الأسبوع اليوم الاثنين اللي فات برضو لأن كان كل الكلام عن تربية الأولاد والنساء جتني أوراق كثيرات ورقة من الأوراق امرأة تقول إن في معهن نساء جميلات جدا وصلوا 35 سنة ولم يتزوجن وطبعا رفضة تلبس النقاب من سن 16 سنة من سن 17 سنة وإيش لابس النقاب ليه؟ مستنية ابن الحلال مستنية عدلها. 35 بدأت تلبس نقاب عشان تنتظر واحد سني ملتحي. سبحان الملك سبحان الملك. كلمة ينبغي أن تحفظها جيدا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أن ما عند الله إيه؟ لا ينال إلا بطاعته. هتقول برضو السؤال اللي جاي يوم الاثنين ها واحد يقول انا حلقت لحيتي عشان التحق بوظيفه ومن يوم ما حلقت لحيتي وانا بتعذب بتقطع. طب انت حلقت لحيتك عشان تلتحق بايه؟ بوظيفه. الرزق ده في يد مين؟ في يد الله سبحانه وتعالى. ممكن تحلق وما تجيش الوظيفه صح؟ ده لو ربنا بيحبك. لكن لو ما بيحبكش انت حلقت عشان وظيفه فخذ الوظيفه وتأخذ الوظيفة وتضل وتضيع. أحد الناس جاءني يستشير يا عم الشيخ أنا عايز أجيب قرض من البنك نص مليون جنيه ليه عندي مصنع وويف والحال تعبان خالص. قلت له تحارب ربنا؟ قال ما أقدرش. قلت له أنت لما تجيب ربا يبقى هتعمل إيه؟ هتحارب ربنا هيضيعك. أنت دلوقتي الحال واقف وبتاكل وتشرب بكرة تتسجن لكن ممكن تقولني هجيب النص مليون ويكبروا يبقوا مليون واثنين مليون وثلاثة مليون وتضخم. هذا من باب قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. خد نص مليون وافقد إيمانك. خد نص مليون وافقد إسلامك. خد نص مليون وافقد عقيدتك. خد نص مليون وافقد ربنا ساعتها يكبك على وجهك في النار عشان يبقى عندك يقين أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قد تعصي وتنال ولكن استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. أمراض الشبهات والشهوات كثير. مرض الشهوة كثير من الشباب يفكر إن الشهوة يعني الشهوة الجنسية فقط. لا شهوة البطن الأكل والشرب شهوة المظهر

لأن الدين الآن صار ينظر إلى تطوره وازدهاره وعلوه بعدد الملتحين، فكل اللي يحلق بيخزل أهل الدين، واللي بيلتحي يكسر سواد المسلمين، يكسر سواد المسلمين. فلذلك انتبه، هذه شبهة أن الضرورات تبيح المحظورات. فوجئت، معلش بحكي لكم حكايات واقعية كتير النهاردة. أحد الشباب طالب في كلية صيدلة، واقف لصيدلية بيسأل: يا عم الشيخ ممكن أدي واحدة حقنة في العضل؟ لا طبعا لا يجوز. طيب في الوريد؟ برضو لا يجوز. تدي واحدة حقنة ليه؟ الحكيمات والممرضات والتمرجيات على آفة من يصير، والطبيبات كتير، ليه انت تدي؟ فرجع تاني يوم يقول: يا عم الشيخ انا سألت واحد وقال ارتكاب اخف الضررين. قلت له: يا ابني ده بيضحك عليك، ارتكاب اخف الضررين انا اقوله لما بقى مش شايفك قدامي كده؟ انت فيك شهوة ان تعطي هذه الحقن، انت عايز، لو مش عايز ما كنتش من الاصل سألت، عارف ان ده حرام، انت نفسك في دي شهوة. فاجتمعت شبهة انه حلال ارتكاب اخف ليه الضريق، قال لك بدل ما تروح لواحد نصراني ولا تروح لواحد فاجر، لا انا سني اديها اولى، سني وتفرج. يا راجل عيب عليه، اتقي الله، اتقي الله. انا هغض بصري، ما يديه، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، الفتنة خطافة. نسأل الله ثبات على الإيمان. نعم إخوتي، فتنة الشبهات والشهوات قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدت القصود السيئة. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. لما يبقى واحد منافق ربنا بيخزله، بيخزل. ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، بيقول: والنيات تجري مجرى الفتوح من الله. والنيات تجري إيه؟ تجري مجرى الفتوح من الله. يعني إيه تجري مجرى الفتوح من الله؟ يعني لما تيجي تحفظ قرآن، تيجي تقرأ قرآن، عايز تقرأ جزء من القرآن، إذا أحبك الله وأعانك ووفقك، ساعة ما تمسك المصحف كده تقوم تسكت لحظة لتنوي نية صالحة: أنا هقرأ قرآن لي. تبدأ تنوي. نمرة واحد، عشان إيه؟ عشان أحصل بكل حرف 10 حسنات. اثنين، عشان ربنا يحبني. ثلاثة، عشان أحب ربنا. أربعة، عشان اصلح قلبي. 5 6 7 8 9 10 20 30 50، تلاقي 100 نية تواردت على خاطرك. مرة تانية جاي تقرأ قرآن، تقول: ايوة، عشان لما الشيخ يقول مين قرأ النهاردة جزء من القرآن ارفع ايدي. تيجي تقرأ قرآن تلاقي هجمت عليك النيات الفاسدة. ايوة، عشان الناس هتدخل دلوقتي يشوفوني وانا ماسك المصحف. تقرا قرآن، ايوه، عشان لما يغلط الامام ابقى صاحي وراه ارده، عشان يعرف ان وراه حافظه، مش هو بس اللي حافظ القران يعني. وهكذا تتوارد النيات الفاسده. نسال الله لنا ولكم العافيه. تتوارد النيات الفاسده، او يجي ينوي ما يلاقيلوش نيه على الاطلاق. اهدنا والمسلمين يا رب. لما كان قصده سيئا أراد أن ينوي صالحا فغلبت القصود السيئة على الإرادة وعلى النية فأفسد القصد النية، أفسد القصد النية، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر، فهي لا تسمع منادي الإيمان، وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى، فهي لا تبصر حقائق القرآن، وألسنتهم بها خرس عن الحق،

ربنا بيقول وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته. مش ربنا مش هيضيعها وهي ثابته ليه، مش هيضيعها ابدا. وان ظننا في الدنيا انها ضاعت، مش معنى ان امراه لم تتزوج يعني ضاعت، بالعكس ده ممكن يكون صلاحها للاخره انها ما تتزوجش، تقعد تربي عليه عيالها. ام انس بن مالك لما زوجها مات وترك لها انس سنتين ثلاث سنين، قالت لا اتزوج حتى يزوجني، حتى يزوجني انس، يعني لما يبلغ يبقى عنده 16 سنه هو يجوزني، هو يقول لي تزوجي فلان. وجلست تربي الرجل. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يذكر المراه اللي معاها في الجنه يقول وامراه خلفت زوجها على اطفال فربتهم حتى ماتت مع النبي في الجنه. ارمله قالت بعد زوجها ما مات ما تتزوجش، تقعد ايه تربي عيالها لحد ما ماتت. قد يكون من المصلحه المراه الا تتزوج. تتزوج تفتن، مش قضية تزوج، احنا بنقول كيس ما تتزوجيش، بنقول إذا أتاك من ترضين دينه تعمل إيه؟ تزوجي وإلا فلا. أختي تقول أنا استنيت لحد 35 سنة ومفيش إخوة تقدموا لي، اتقدم واحد بقى ما بيصليش بيصلي مش موضوعنا بقى، أتزوج خلاص أنا هفضل قاعدة كده؟ لا، افضلي قاعدة كده ولا تتركي دينك ولا تفرطي في دينك، والجنة خير لك لو كنت تعلمين. لما تدخلي الجنة من غير زوج ثم تريدين الزواج من غير زوج بقى، أقد تتزوجين عمر بن الخطاب في الجنة؟ يبقى القعدة كده أحلى صراحة. فالشاهد إخوتاه أن البصائر إذا نزلت عليها الغشاء وبصائر القلوب التبست الأمور ولم يتم الترجيح الصحيح وغلبت الفتنة ورؤية الحق، ورؤية الحق باطلا والباطل والباطل حقا للأسف الشديد. فهؤلاء المنافقون عيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن. امسك المصحف واقرأ، اقرأ. هل يبصر قلبك حقائق القرآن؟ إن لم ير قلبك فادعو الله أن يرد على قلبك بصره. اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا نرى بها حقائق القرآن. يقول وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. قاعد يتكلم ساعة وساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة إلا في الحق، إلا في الحق. قاعدين في المكتب خمسة ستة موظفين، يبدأ الجولة من الصبح لما يمسكوا الجرايد، قريت النكتة النهاردة بتاعت، شفت النهاردة الكاريكاتير بتاع، بص النهاردة مباراة كذا، ثم ينتقل إلى الكلام عن مسلسلة بتاع امبارح، ثم ينتقل إلى الفيلم الجديد بتاع عادل إمام، ثم ينتقل إلى الأخبار العالمية واللي جرى واللي كان. كأس العالم، الكلام عن كأس العالم، وا وا وا، ثم ينتقل إلى الكلام عن المدير وإزاي إن هو راجل حرامي ويظلمنا وبيعمل ويسوي، ثم ينتقل إلى الزميلات، فلانة دي ماشية مع فلان وفلان ده حاطط عينه على فلانة. فين الكلام بقى عن الله ورسوله؟ فين القرآن؟ فين الذكر؟ فين الحديث؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين الدعوة إلى الله؟ لا، هنا. ألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أكتفي إخوتي على هذا المقدار والباقي كتير، ولكن أنتم